أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في الأم المخصص يضع السلام هنا في مسائل. المسألة الأولى: ما إذا علمنا بتخصيص العام لمقدار لشككنا في التخصيص الزائد على المقدار المعلوم، كما إذا علمنا بوجوب إكرام العلماء على نحو العموم، ثم علمنا بعدم وجوب إكرام عالم يرتكب الكبيرة مثلا، وشككنا في التخصيص الزائد على ذلك، فلم نعلم بوجوب إكرام عالم يرتكب الصغيرة، أو أنه لا يجب إكرامه أيضا، فيكون الشك حينئذ من الشك في التخصيص الزائد على المقدار المتيقن. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما إذا دار أمر التخصيص من الأول بين الأقل والأكثر، وذلك إنما يكون من جهة الإجمال في مفهوم المخصص، فلا ندري بسعة المفهوم وظيفته، فمن الأول يدور الأمر بين أن يكون التخصيص بمقدار أقل أو أن التخصيص بمقدار أكثر من ذلك، وذلك كما إذا ورد الأمر بوجوب إكرام العلماء بعد ذلك ورد المخصص وأنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، وتردد هذا المفهوم مفهوم الفاسق بين أن يختص بمرتكب الكبيرة وأن يعمهم ومرتكب الصغيرة. الشك هنا من جهة إجمال المخصص، فلم يعلم أن المخصص يختص بخصوص فاعل الكبيرة أو الأعم منه وفاعل الصغيرة، وقد يكون المخصص المجمل مجملا بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. إذن يكون الشك في المخصص وأنه أي شيء بعد العلم بالتخصيص. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ما إذا علمنا بالتخصيص وبمقداره من دون شك في الزيادة وعدم الزيادة، ولكن الشك في الموضوع الخارجي، لا ندري أن الموضوع الخارجي داخل تحت عنوان المخصص أو باطن تحت عنوان العام، فإذا ورد الأمر لإكرام العلماء وخصص بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق، وفرضنا أن مفهوم الفاسق متبين، إما أنه مختص بمرتكب الكبيرة أو أعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، المفهوم معلوم ولا إجمال فيه، إلا أن زيدا الخارجي الذي هو من العلماء يتردد أمره بين أن يكون داخلا في عنوان المخصص وأن يكون باقيا تحت العام، وهذه هي الشبهة المسمى بالشبهة المشتاقية. من ناحية الجعل الشرعي ليس لنا شك، المفهوم مبين، العام مبين، والمخصص أيضا مبين، لا إجمال في مفهومه، لأنما الشك في المصداق الخارجي لا يعلم أنه من مصادق العام جمع الباقي تحت العام أو من مصادق المخصص. ومن أمثلة هذا المثال المعروف أن المرأة تحيز إلى 50، وقد خرجت عن ذلك المرأة الهاشمية فإنها تحيز إلى 60 مثلا. الآن معلوم والمخصص أيضا معلوم، نشك في امرأة خارجية أنها هاشمية ليحكم عليها بأنها تحيز إلى 60، أو أنها غير هاشمية ليحكم عليها بأنها تحيز إلى 50، فهذه شبهة مصداقية لا يعلم دخول هذا الفرد تحت عنوان المخصص أو تحت عنوان الباقي من العام. هذه مسائل ثلاث. الكلام فعلا في المسألة الأولى، إذا علمنا ببروز المخصص على العام وشككنا في التخصيص الزائد على ذلك، فهل يمكن التمسك بأصالة العموم في دفع هذا الاحتمال فيقال الأصل عدم تخصيص زائد على المتيقن، يعني نتمسك بأصالة العموم في غير ما سبق تخصيص العموم، بالمقدار الثابت من التخصيص نأخذ به لا محالة، فإن العام لا يكون حجة مع وجود المخصص الذي هو أقوى منه في الهجية، فيرفع اليد عن العام في المقدار المتيقن، وأما في المقدار المشكوك فيه فيتمسك بأصالة العموم كما إذا كان الشك في التخصيص من أول الآن. إذا كنا نشك في ورود التخصيص وعدم ورود التخصيص من دون علم بالتخصيص أصلا، كما كنا نتمسك بأصالة العموم فيما إذا شك في أصل التخصيص، كذلك نتمسك بأصالة العموم فيما إذا شك في التخصيص الزائد على المقدار المتيقن. المعروف والمشهور بل المتسالم عليه بين الفقهاء هو التمسك بأصالة العموم، وأن العموم حجة ما لم يثبت حجة أخرى أقوى على خلافه، فإذا ثبت التخصيص نأخذ به، وإذا لم يثبت التخصيص كان العام حجة، ونرفع اليد عن العام بالمقدار الثابت تخصيصه، ونسب الخلاف إلى أهل الخلاف. فقالوا بعدم هجية العام في الباقي إما مطلقا أو فيما إذا كان المخصص منفصلا، وأما إذا كان متصلا يكون العام هجة في الباقي. فلنا بل التكلم في مقامين، أحدهما في المخصص المتصل والثاني في المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل فلا ينبغي الشك لأنه إذا شككنا في بروز في تخصيص زائد على ما هو المذكور في الكلام على نحو الاتصال، يعني على نحو القرينة المتصلة، نتمسك بالعموم في غير المقدار الثابت تخصيصه. والوجه في ذلك هو أن المخصص المتصل وإن كان يسمى بالمخصص الاختلاف جرى على ذلك، إلا أنه ليس من التخصيص أصلا، بل إن مسبب العموم ضيق من أول الأمر، يعني دائرة العموم ليست بما تعرف، بل دائرة صغيرة. وقد ذكرنا قريبا أن سعة دائرة المدخول رزيق دائرة المدخول كل منهما أجنبي أما يستعمل فيه لفظ كل وما يشبه لفظ كل العموم على عالي لا يفرق بين قولنا كل حيوانين أو كل إنسانين أو كل هاشميين أو كل عالم هاشميين أي مقدار من القلوب أتينا بها في الكلام لا يزل هذا بالعموم. كلمة كل استعملت في العموم وللدلالة على شمول الحكم لجميع أفراد ما دخل عليه هذا اللب وما يمكن أن ينطبق عليه مدخول هذا اللب. المخصص المتصل ليس من التخصيص حقيقة وإنما هو اصطلاح يعبر عنه بالمخصص فيقال الحوت خاص بالعالم التقي كل عالم تقي نعم بالمعنى اللغوي خاص ليس بعام ولكن بحسب استعمال اللفظ لفظة كل لم يستعمل في الخاص بل لفظة كل استعملت في شمول الحكم لجميع أفراد المدخول والمدخول معنى زيّر صنف خاص حصة خاصة أين هذا من التخصيص. وكذلك إذا كان التقييد بمثل الاستثناء مثلا إذا قال أكرم كل عالم إلا أن يكون فاسقا فهذا بإن كانت صورة استثناء ومستثناء من إلا أن المراد يعني ظاهر الكلام من الأول اختصاص الحكم بالعالم الذي لا يكون فاسقا فما سب العموم من الأول زيقون لا أنه ورد عام وورد تخصيص بعد ذلك يعني الكلام من الأول ظاهر في إرادة الخاص وأن المدخول يعني التوسعة إنما لوهزت في أفراد العالم الذي لا يكون فاسقا فهنا أيضا لم يرد تخصيص على العام بل مسب العام زيق من الأول والكلام ظاهر في إرادة هذا الخاص إما بتوصيف أو باستثناء أو بنحو ذلك فهنا لا مجال للقول فأن العام لا يكون حجة في الباقي فإن مسب العام من الأول هو الباقي لا أنه خصص وخرج مقدار وبقي مقدار آخر بل غير ما وقع في الاستثناء هذا من العموم إنما هو بمقداره من الأول فالظهور اللفظ لم ينسلم أبدا بل الظهور هو على حاله من دون معارج ومزاهم. وأما بالنسبة إلى المخصص المنفصل لو فرزنا ولد أكرم كل عالمين فانعقد ظهور في الكلام للكلامين في العموم مقتضى أصالة العموم أن كل من ينطبق عليه هذا العنوان فيجب إكرامه. بعد ذلك بدليل منفصل ورد الاستثناء وعلمنا بعدم وجوب إكرام مرتكب الكبيرة مثلا لا تكرم تارك الفعل لا تكرم تارك الصلاة ونحو ذلك من الكبائر علمنا بخروج ذلك. طبعا يكون المخصص المنفصل قرينة على أن الظهور الذي انعقد للكلام ليس هذا بمراد للمتكلم فيما إذا لم يحتمل في المتكلم البداء الغفلة فينكشف بذلك أن الحكم من الأول لم يكن عاما، لا أن المولى جعل حكما عاما ثم بعد ذلك ندم ونسخ مقدارا، هذا لا يحتمل في المولى العجيم البداينة. بل المخصص يكشف عن أن الحكم لم يكن مجهولا للعام، يعني هذا الظهور لم يكن مطابقا للواقع. المفروض أن قسما من أفراد الموجود وهو مرتكب الكبيرة لم يكن واجب الإكرام من الأول، فهذه تكون قرينة صارفة عن إرادة الظهور من الأول. ينكشف أن العموم لم يكن مرادا للمتكلم من أول أمره. خب فإذا كانت القرينة الصارفة موجودة وعلمنا بأن العموم لم يكن مرادا، إذن لابدنا من أن نلتزم بالمجاز، مثلا على ما قالوا لابد من أن نلتزم بإرادة اللفظ في خلاف معناه الموجود في غير العموم، ومراتب المجاز مختلفة. يمكن أن يراد تمام الباقي ويمكن أن يراد نصف الباقي أو ثلثان من الباقي وهكذا. إذا كانت المراتب مختلفة مراتب المجاز فنحتاج في إرادة مرتبتين دون مرتبة إلى قرينة معينة، وليست عندنا قرينة معينة، بل القرينة الصارفة موجودة ودالة على عدم إرادة العموم. إذن يصبح العام مجملا بالنسبة إلى إرادة تمام الباقي أو إرادة بعض الباقي، فكيف يمكن أن يتمسك بالعام؟ عبارة أخرى، التمسك بالعموم إنما كان من جهة أصالة الحقيقة وأصالة الظهور. إذا علمنا بأن الظهور ليس بمرادين وأن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي بل استعمل في معنى مجازي، إذا كان المعنى المجازي متعددا نحتاج إلى قرينة أخرى غير القرينة الصارفة، قرينة معينة، وليست عندنا قرينة معينة تعين إرادة تمام الباقي، فيكون اللفظ حينئذ مجملا فلا يتمسك بالعموم بالنسبة إلى الباقي، وهذه شبهة لا بأس بها. مثلا إذا قال المتكلم رأيت أسدا، قد يقول رأيت أسدا يرمي. ثم علمنا من الخارج أن الحيوان المفترس لم يره هذا المتكلم، وأن الحيوان المفترس لا يرمي. الرمي من مختصات البشر من مختصات الإنسان، تكون هذه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وتكون معينة للمعنى المجازي، فنعلم أنه أراد بكلمة الأسد الرجل الشجاع، مثلا عبر عنه بالأسد لأنه مثل الأسد أسد في شجاعته. وإذا قال رأيت أسدا من دون أن يأتي بكلمة جرمي يحتمل، أما أنه لم ير الحيوان المفترس هذا معلوم، الحيوان المفترس لا يكون في مثل هذه البلاد، فهو لم ير الأسد قطعا يعني بمعناه الحقيقي. ويحتمل فيه أمور أنه رأى رجلا شجاعا فعبر عنه بالأسد، يحتمل أنه رأى مجسمة الأسد فاستعمل اللفظ في هذه المجسمة مجازا، يحتمل أنه رأى صورة الأسد ولو في قرطاس فقال رأيت أسدا. إذا كان هذه المعاني كلها محتملة فمن أين يمكننا تعيين واحد منها من دونه قرینتن علی التعیین فالمجاز کما یحتاج الى قرینتن صارفه کذالک یحتاج الى قرینتن معینه و اما اذا لم تکن قرینتن معینه و کانت القرینت شارفتن فقط فلا محاله یکون اللفظ مجملن ولا یکون لنا طریقون الى معرفت مراد المتکلم هاجا ملخص ما ذکره في المقام و اجاب عنه شیخنا الاستاد قدس الله نفسه و حاصله على ما ذکرناه الى سابقه ان المخصص المنفصل لا يزاحم العام اصلا و انما يوجب تقييدا في مدخول العام نستكشف بالمخصص ان مدخول العام لم يؤخذ على اطلاقه و انما هو مقيد بقيد خاص فلو ورد اكرم كل عالمين ثم ورد لا تكرم العالم الفاسق مثلا المرتكب للكبيره بهذا المخصص نستكشف ان الاطلاق في كلمه عالم في قول المتكلم اكرم كل عالمين هذا الاطلاق لم يكن مرادا وانما كان مقيدا بان لا يكون فاسقا فالمخصص انما ينافي اطلاق المتعلق لا ينافي نفس العموم فنقيد العالم بالعالم الذي لا يكون مرتكبا للكبيرة مثلا او لا يكون فاسقا العموم ايضا على حاله فينتج الجمع بين المخصص والعام اكرم كل عالم لا يكون فاسقا او اكرم كل عالم لا يكون مرتكب الكبيرة فالمخصص لا يوجب تصرفا في العام ليقال انه استعمل مجازا والظهور ليس بمراد لا ظهور العام على حاله المخصص لا يعني ثبوت التخصيص لا ينافي عموم العام واستعمال هذه الكلمة في العموم وإنما ينافي إطلاق المتعلق نقيد المتعلق يبقى الظهور على حاله هذا بلي متين بناء على الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في متعلق هذه الأداة وقد بينا أن الأمر ليس كذلك لا نحتاج إلى الإطلاق وإلى جريان مقدمات الحكمة بل هذه الألفاظ أداة وزعت للدلالة على سريان الحكم لكل ما يمكن أن ينطبق عليه هذه التبعية السريان مستفاد من اللفظ لا من الإطلاق بمقدمات الحكمة إذن التخصيص